هون أختي سألتك عن عند المرأة، نعم. فإذا المرأة كانت معتادة أنها تخرج إلى بيت ابنها أو بنتها، يعني تمكث هناك، فهل يمنع ذلك وأن تمكث في بيتها؟ أظن أن الجواب سبق، لأنه وسبق ذهابها أنها لبيت ابنها ما هو أهم من ذهابها لبيت ربها. جزاك الله خير. وإياك. لكن نعم. تعتد في البيت الذي سمعت فيه نبأ وفاة زوجها ولا أي في نعم. بيت زوجها؟ لا، في البيت الذي جاءه، إذا كان هذا بالإمكان، نعم في البيت الذي جاءها الخبر وهي فيه. نعم أما إذا كان بيت يعني ما فيه محارم ولا تستطيع أن تبقى فيه، فتضطر حين ذاك أن تنتقل لبيت زوجها. نعم.